العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه بما علمنا وأدبنا وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إخواني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فنلتقي مرة أخرى وإياكم في هذه الليلة لنتكلم عن أدب مهم من الأداب الإسلامية التي ينبغي أن تكون بين الإخوة. وعنوان درس هذه الليلة العفو والاعتذار بين الإخوة. ولا شك أن الشيطان ينزغ بين الإخوان، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. ولما كان الشيطان ينزغ بين الإخوان ويحصل من بعضهم خطأ على إخوانهم الآخرين فيخطئ هذا في حق هذا أو يتكلم بكلمة تؤذيه أو يتصرف بعمل يؤذيه، كان لابد من شيوع خلق وأدب العفو والاعتذار بينهم حتى تصفو النفوس ويرجع الحق إلى صاحبه، وإلا فإن قلة أو انعدام هذا الأدب بينهم يتسبب في القطيعة والشحناء واستمرار البغض بين الإخوان. أما العفو فإن الله سبحانه وتعالى قد أمر به وقال فاعفوا واصفحوا، وكذلك فإنه سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وأخبر عز وجل أن العفو أقرب للتقوى فقال وأن تعفو أقرب للتقوى، ومدح الله أهل العفو بقوله والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال الله سبحانه وتعالى فاصفحوا الصفح الجميل آمرا النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قال فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وقال الله عز وجل ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قال ابن عباس ادفع بالتي هي أحسن، الصبر عند الغضب والعفو عند الإساءة، الصبر عند الغضب والعفو عند الإساءة، فإذا فعلوه عصمهم الله وخضع لهم عدوهم كأنه ولي حميد. ومن أسمائه سبحانه وتعالى العفو، من أسمائه سبحانه وتعالى العفو لأنه يعفو عن الذنوب، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويحقق أمل الآمنين ودعاء الداعين له سبحانه بالمغفرة. ومن دعاء المؤمنين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، والله عفو يحب العفو وقد عفى عن المؤمنين في مناسبات كثيرة ولا زال سبحانه يعفو عنه، وقد عفى عن المستضعفين الذين لا يستطيعون الهجرة وقال الله فيهم فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا، وعسى من الله موجبا لا بد أن يتحقق وعفى عن المخالفين يوم أحد، كما قال سبحانه: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. وقد عفى الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم لإذنه للحالفين بالتخلف، فقال عز وجل: عفى الله عنك لما أذنت لهم. قال عون رحمه الله: هل سمعتم بمعاتبة أحسن من هذه؟ بدأ بالعفو قبل المعاتبة، فقال: عفى الله عنك، ثم قال: لما أذنت لهم؟ فعفى عنه ثم عاتبه بقوله: لما أذنت لهم. وأما العفو في اللغة فإنه يكون بمعاني متعددة، فمنها ترك العقوبة، وهذا هو المعنى الذي يناسب هذا الموضوع. العفو ترك العقوبة، والفرق بين العفو والصفح فإن الله أمر بهما فقال: وليعفوا وليصفحوا. أن العفو ترك العقوبة، والصفح الإعراض عن الخطأ ونسيانه وعدم ذكره ولا تذكره ولا تعيير المذنب به. فالعفو ترك العقوبة، والصفح ترك التذنيب والتأنيب. ومن الناس من يعفو ولا يصفح، والله سبحانه وتعالى أمر بالعفو في عدد من المواضع، فمن ذلك قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وأن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ندب إلى العفو. وسأل رجل ابن عباس عن هذه الآية فقال: فهؤلاء رجال أسلموا من مكة، فأرادوا أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم. ناس أناس المسلمين بمكة أرادوا الهجرة، ولكن أزواجهم وأولادهم منعوهم من الهجرة. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأوا الناس قد فقهوا في الدين، رأوا الناس قد فقهوا في الدين، يعني علموا أنه قد فاتهم خير كثير، هاجروا إلى المدينة فوجدوا الناس قد تعلموا علما كثيرا وهم جالسين في مكة، فهموا أن يعاقبوهم، يعني يعاقبوا الأزواج والأولاد الذين منعوهم من الهجرة وحالوا بينهم وبينها. فأنزل الله تعالى هذه الآية: وأن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وكذلك فإن الله عز وجل قد ندب إلى العفو، قد ندب إلى العفو في القصاص، فمن عفي له شيء، فمن عفي له شيء، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فإذا ندب وقال من أخيه ليحيي رابطة الأخوة ويذكرهم بها. ولذلك فإن الإنسان أن يسقط حقه في القصاص، لأولياء المقتول أن يسقطوا الحق ويعفو عن القاتل، أو يطلب الدية بدلا من القصاص. وكذلك الإنسان إذا اعتدي عليه ففوقئت عينه أو كسر سنه فله أن يعفو، بل إن عفوه له عليه أجر عظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعافوا الحدود بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. يعني ينبغي أن يكون التعافي العفو والإسقاط قبل أن يصل إلى الإمام، لأنه إذا وصل إلى الإمام فقد وجب. فمن عفى عن سارق سقط عن السارق حد السرقة، لكن إذا وصل السارق إلى القاضي قبل أن يعفو المسروق منه فقد وجب. وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى رغب إلى العفو في الطلاق ومستحقات الطلاق، فقال الله عز وجل: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. فالمرأة إذا طلقها زوجها قبل الدخول كم يكون لها من المهر؟ نصفه. وإذا طلقها بعد الدخول فلها كل المهر. والله عز وجل يبين هنا الطلاق قبل الدخول، يقول: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة وسميتم المهر فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فرغب كل من الزوجين في العفو عن الآخر. فما هو عفو الزوجة؟ ما هو عفو الزوجة؟ ها؟ أن تتنازل عن نصف المهر الذي لها، لها نصف المهر. عفوها أن تتنازل عن نصف المهر الذي لها وتركه لزوجها. فما هو عفوه؟ فما هو عفوه إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فما هو عفو الزوج؟ أن يدفع لها المهر كاملا، أن يدفع لها المهر كاملا. والله عز وجل أخبر أن العفو، قال: وأن تعفو أقرب للتقوى. فالعفو بينهم أقرب للتقوى برغم من أنه طلاق وانفصال، لكن مع أنه طلاق وانفصال إلا أنه رغب في العفو. الأنبياء رضوان الله تعالى عليهم قد ضربوا المثل الكبير في العفو، ومن الشواهد الواضحة في القرآن الكريم عفو يوسف عليه السلام وأبوه يعقوب، فإن يوسف قد عفى عفوا كتبه الله في كتابه، ذكره الله في كتابه، فقال الله سبحانه وتعالى لما أخبر أنهم أخذوه من أبيه: آلم الأب بإبعاد الولد عنه، وآلم الابن بإبعاده عن أبيه، وآلم الابن الأصغر بإبعاد أخيه يوسف عنه وقد كان في غاية المحبة. ثم أخذوا الولد وألقوه في غيابة الجب لا شفقة ولا رحمة، وتسببوا في بيعه واستعباده واستذلاله وأن يكون خادما وأن يدخل السجن، كل المآسي التي جرت على يوسف بسبب إخوته. ولكن الله سبحانه وتعالى هو اللطيف، فإنه قدر ليوسف هذه الأشياء ليزداد إيمانا ولترتفع مرتبته. ولذلك لما صبر يوسف على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله، كافأه الله سبحانه وتعالى بأن جعله على خزائن الأرض، واضطر إخوته إليه، فجاء إخوته شحاذين يسألونه، فلما دخلوا عليه قالوا: يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. صاروا بمنزلة السؤال يمدون أيديهم لمن؟ يمدون أيديهم ليوسف عليه السلام، أوفي لنا الكيل وتصدق علينا، تصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. فأحوجهم الله إليه لما ظلموه، فصبر جعلهم مضطرين إلى يوسف، أتوا إليه بالذل يمدون أيديهم يقولون تصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. ولكن يوسف نبي، وأخلاق الأنبياء شيء آخر. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف. هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ لما فرقتم بينهما وأضرمتم صدريهما بنار البعد، هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر، التقوى والصبر، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هنا اعتذروا فقالوا تالله لقد آثرك الله علينا، اعترفوا واعتذروا، قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. لكن يوسف عليه السلام لم يدعهم ليواصلوا التوسل والطلب وذرف الدموع على ما حصل منهم والاعترافات المتوالية، وإنما عاجلهم بقوله لا تثريب عليكم اليوم، لا تثريب عليكم، لا توبيخ ولا زجر ولا تعنيف ولا عقوبة، لا تثريب عليكم اليوم. ثم دعا لإخوته فقال يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، وهو أرحم الراحمين. فهذا عفو نبي لا يتأثى لأي أحد بعد كل هذه المعاناة، وصار بإمكانه أن يبطش بهم، وعنده من القوة ما يستطيع أن يرد الصاع صاعين وأن يعاقب، والمعاقبة جائزة شرعا، فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، جائز أن يعاقبهم على فعلهم بمثل ما فعلوا به. لكن أخلاق الأنبياء أمر آخر. وكذلك أبوه عفى عن أولاده لما رجعوا إليه، قالوا يا أبا نستغفر لنا ذنوبنا، اعترفوا بخطئهم، قال سوف أستغفر لكم ربي، وعفى عنهم. وكانت قصة يوسف من الأشياء التي يذكر بها في العفو. يعني لو كان هناك إنسان أخطئ عليه فأراد أن ينتقم، فإنه يذكر بقصة يوسف. ولذلك لما أراد أمير من الأمراء أن ينتقم من أشخاص، دخل عليه الحسن البصري فوعظه وذكر له قصة يوسف عليه السلام وما صنع به إخوته من بيعهم له وطرحهم له في الجب، فقال باعوا أخاهم وأحزنوا أباهم، وذكر ما لقي من كيد النساء ومن الحبس، ثم قال أيها الأمير ماذا صنع الله به؟ أداله منهم، يعني نصره عليهم، ورفع ذكره وأعلى كلمته وجعله على خزائن الأرض، فماذا صنع حين أكمل له أمره وجمع له أهله؟ قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وأما موسى عليه السلام فالذي جرى بينه وبين هارون أيضا من الأمثال العالية في العفو والاعتذار. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعد أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح الله سبحانه وتعالى أخبر موسى من قبل أن قومه قد عبدوا العجل. إن فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. أعطاه الألواح وأخبره أن قومه عبدوا العجل. لكن موسى ما ألقى الألواح لما جاءه الخبر، مع أن الخبر صدق لا شك فيه، لكن لما ذهب إلى قومه فرأى بعينه ما حصل ألقى الألواح. لماذا؟ لأن الخبر ليس كالمعاينة، يأتيك الخبر لكن إذا رأيته بنفسك وعاينته الواقع أشد. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح، لشدة الغضب ألقى الألواح، وأخذ برأس أخيه يجره إليه، جعله أميرا عليهم استخلفه فيهم. قال ابن أمة، الآن هارون يعتذر يبدي عذره، إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، يعني وصلت المسألة إلى حد قريب من القتل، فلا تسلك بي الأعداء ولا تجعلني في القوم الظالمين. وقال له أيضا إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. فسرعان ما رجع موسى إلى نفسه وعفى عن أخيه وقال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فإن قصصه في عفوه كثيرة، وهو موصوف بأنه يعفو، كما جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن هذه الآية التي في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا، قال عبد الله بن عمرو لها مثيل في التوراة، لها مقابل، لها مشابه في التوراة. ما هو؟ آية في التوراة تصف النبي صلى الله عليه وسلم، وهي يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وحرزا للأميين، حرزا حصنا حرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولكن يعفو ويصفح. هذه صفة نبينا صلى الله عليه وسلم في التوراة، ولن يخلبه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا له بأن يقولوا لا إله إلا الله فيفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. وأما عفوه صلى الله عليه وسلم فقد شمل الأعداء أيضا وليس فقط أصحابه وإخوانه، فقد قالت عائشة رضي الله عنها للنبي عليه الصلاة والسلام هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيته منهم يوم العقبة، وكان أشد ما لقيته منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على عبدي على ابن عبدي ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا بأنا بسحابة قد أضلتني، وجاءه جبريل فقال إن الله أرسل إليك ملك الجبال على أمرك، ماذا تأمرين؟ فسلم عليه ملك الجبال ثم قال له يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك فما شئت، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، الجبلين العظيمين اللذين بينهما مكة، أنت تأمر وأنا أنفذ، إن شئت يا محمد صلى الله عليه وسلم أطبقت عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. ولم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يهلك القوم، عفوه عن قومه، بل إنه صلى الله عليه وسلم كما قال أحد الصحابة: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وعليهم، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وقيل في شرح الحديث إنه هو النبي صلى الله عليه وسلم، إنه حكاها عن نفسه ولكن ما أخبر تواضعا، يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. أما عفوه صلى الله عليه وسلم عن المسلمين فهو كثير، ويتجلى عفوه عمن كان يؤذيه من الأعراب. الأعراب كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم بالقول والفعل، وكان يحلم ويصفح ويعفو. عن أنس قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد النجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة، فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته، احمرت صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم، عاتق النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الجبذة. ثم قال الأعرابي: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك، يعني بكل صلافة وقلة أدب جبله وقال: مر لي يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه صلى الله عليه وسلم فضحك، ثم أمر له بعطاء صلى الله عليه وسلم. ولما فعل حاطب رضي الله عنه ما فعل، وكانت فعلة عظيمة، كان يمكن أن تؤدي بجيش المسلمين، استدعاه النبي عليه الصلاة والسلام وسأله، فقال حاطب: والله ما بي ألا أكون مؤمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أنا مؤمن، أردت أن يكون لي عند القوم يد ويدفع بها عن أهلي ومالي، وليس أحد من أصحابك إلا له هنالك من عشيرته من يدفع الله به عن أهله وماله، فأردت أن يكون لي بهذا من يدفع لي عن أهلي وماله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صادق فلا تقول إلا خيرا. ولما جاءه وحش قاتل عمه حمزة سأله عليه الصلاة والسلام أن يخبره، يجلس ويخبره كيف قتل حمزة، فلما أخبره، مع أن الخبر يجيش في نفسي عليه الصلاة والسلام الانتقام، ولكنه عليه الصلاة والسلام نفسه طاهرة لا يأتي فيها هذا، وكان غاية ما قال له أن قال: ويحك، غيب وجهك عني لا أراك. وكذلك هند بنت عتبة التي لاكت كبد حمزة، أما جاءت مسلمة لم ينتقم منها صلى الله عليه وسلم. ولما ربط ثمامة بن أثال الكافر المشرك في المسجد 3 أيام يعرض عليه الإسلام فيابى، قال عليه الصلاة والسلام: أطلقوا ثمامة، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكل. فأطلقه عليه الصلاة والسلام، كان ذلك سببا في إسلامه. عفوه كان مثلا، وكان محولا للأعداء إلى إخوان وأحباء، وكان يكسب بعفو القلوب. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وأما صحابة النبي عليه الصلاة والسلام فإن العفو فيهم ظاهر معلوم، والأمثلة كثيرة. ومن ذلك عفو الصديق رضي الله عنه، وله أمثلة، ومن أعظمها حديث الإفك لما تكلموا في عرض ابنته وقذفوها وسار الخبر وانتشر ووقعت في هم عظيم، ووقع هو وزوجته أم عائشة في زوج عظيم، حتى أنزل الله الفرج: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، الآيات. فلما نزل ذلك وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه ينفق على مصطح لقرابته منه ومصطح من الذين تكلموا في الإفك، قال: والله لا أنفق على مصطح شيئا بعدما قال لعائشة، بعدما تكلم في عائشة حلف أن لا ينفق عليه. فأنزل الله تعالى هذه الآية العظيمة: ولا يأتل، لا يمتنع، ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وليعفوا وليصفحوا. فقال أبو بكر: بلى والله إني لأحب أن يغفر لي. فرجع إلى مصطح الذي كان يجري عليه، أرجع إليه النفقة وكفر عن يمينه. هذا تفاعله مع الآية: ألا تحبون أن يغفر الله لكم وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. قال ابن كثير رحمه الله: فإن الجزاء من جنس العمل، فكما تغفر ذنب من أذنب إليك يغفر الله لك، وكما تصفح يصفح عنك. فعند ذلك قال الصديق: بلى والله إنا نحب أن تغفر لنا، أن تغفر لنا يا ربنا. ثم رجع إلى مصطح ما كان يصله من النفقة وقال: والله لا أنزعها منه أبدا، في مقابلة ما كان قال: والله لا أنفق بنافعة، لا أنفعه بنافعة أبدا. فلهذا كان الصديق رضي الله عنه وعن ابنته بنتك قال في البداية: والله لا أنفعه بنافعة أبدا، لكن لما نزلوا ليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، رجع لي النفقة. وعمر رضي الله عنه كذلك كان مع شدته في الحق متخلقا بخلق العفو، فقد جاء في صحيح البخاري أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان أي الحر بن قيس من النفر الذين يدنيهم عمر، وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، هل لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه؟ قال: سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس: فاستأذن الحر لعيينة، فأذن له عمر. فلما دخل عليه قال: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل، ما تعطينا الكثير، ولا تحكم بيننا بالعدل. واحد يقول لعمر هذا الكلام. فغضب عمر حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإن هذا من الجاهلين، والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله، وكان وقافا عند كتاب الله. وكذلك كان العفو في السلف كثير، والقصص كثيرة ومتعددة. وعلى سبيل المثال، ما حدث من خادم أحدهم لما كان حوله الضيوف، والخادم بصفحة الطعام فوق رأس سيده، فمالت الصحفة وانسكب الطعام فوق رأس السيد أمام الضيوف، موقف يبعث على الغضب ويحرك النفس للعقوبة. فقال الخادم مباشرة، يقول الله: والكاظمين الغيظ. فسكت السيد. قال: والعافين عن الناس. قال: قد عفوت عنك. قال: والله يحب المحسنين. قال: أنت حر لوجه الله. جاءت القصة عن الحسن بن علي بن أبي طالب وغيره، وفي هذه الرواية أنه قال له: قد عفوت عنك، ثم قال: أنت حر لوجه الله، وقد زوجتك فلانة فتأتي وعلى ما يصلحكما، وأدفع المهر وأفعل. بعد أعتقه وزوجه في ذلك المجلس بآية: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وكلما كان الأشخاص ذو منزلة في الإسلام والدين والعلم والتقى ينبغي العفو عنهم قبل غيرهم. لذلك عمر رضي الله عنه لما طعن أوصى بوصايا، فمن ذلك أنه أوصى، قال عمر: أوصي الخليفة بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم، وأوصي الخليفة يعني من بعدي بالأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلي أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقبل من محسنهم ويعفو عن مسيئهم، ويعفو عن مسيئهم. وينبغي إذن بين الإخوان إشاعة خلق العفو والصفح، فإذا حصل عليه ما يؤذيه من أخيه يسارع إلى التنازل وترك المعاقبة ولو بالكلام، ويدرك على الأخ أن يدرك على الأخ أن يدرك أنه إذا اعتذر إليه أن يقبل الاعتذار. وإذا جاءك الذي أساء إليك يعتذر إليك ويسترضيك، فاعلم أنه قد سعى في محن زلته وأراد أن يكفر عن خطيئته في حقك، والاعتذار دية الذنب. قال الشافعي رحمه الله: قيل لي: قد أسى عليك فلان، ومقام الفتى على الذل عار. واحد أخطأ عليك وأنت تسكت، هذا عار. قلت: قد جاءني وأحدث عذرا، دية الذنب عندنا الاعتذار. دية الذنب هي الاعتذار. وكثير من الناس إذا اعتدي عليه أو أخطئ عليه ثم جيء معتذرا إليه لا يقبل، يسترضى فلا يرضى. وقال الشافعي أيضا: من استرضي فلم يرضى فهو شيطان، أنه ركبه الشيطان. وينبغي على المسلم أن يقبل اعتذار أخيه وأن يعفو عنه ما دام أنه قد رجع، فلماذا لا يقبل منه؟ ويدل على هذا المعنى حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر. الركبة من العورة أو ليست من العورة؟ ها؟ نعم. ما هي عورة الرجل؟ بين السرة والركبة، بين. ولذلك الصحيح أن السرة بذاتها والركبة ليست من عورة، ولكن ما بينهما عورة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر. فسلم أبو بكر رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، صار بيني وبينه زعل، فأسرعت إليه، يعني أخطأت عليه، أخطأت عليه، ثم ندمت، فسألته أن يغفر لي فأبى عليه. يقول أبو بكر: أنا أسرعت إليه وأخطأت عليه، لكني ندمت، فسألته أن يغفر لي فأبى عليه. عمر أبى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك يا أبا بكر 3 مرات. ثم إن عمر ندم، فأتى منزل أبي بكر فسأل: أتم أبو بكر؟ أهنا يوجد؟ أهنا أبو بكر؟ فقالوا: لا. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لما دخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر، يعني يتغير بشدة الغضب، حتى أشفق أبو بكر، فجلس أبو بكر على ركبتيه، فجثى على ركبتيه، فقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم. مرتين: أنا كنت أظلم، أنا المبتدئ. ثم وعظهم النبي عليه الصلاة والسلام في أبو بكر الصديق، وأمرهم أن يتركوا له صاحبة وأن لا يغضبوه، وأنه هو الذي واساه لما تركه الناس، وكان أولهم إسلام رضي الله عنه. فالإنسان منا قد يخطئ على أخيه، لكن إذا جاء المخطئ معتذرا فما وجه رده؟ لماذا يرد؟ وبعض الإخوان ربما يظن أن قبول أن العفو مذلة، يظن أن العفو مذلة، وليس كذلك والله، بل إن العفو عز. الناس يتصورون الوهلة الأولى أنه مذلة، أن الرجولة والشأن أن تنتقم وأن تريه أنك عاقبته، وأن يتحدث الناس بذلك. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: 3 أقسم عليهم: ما نقص مال من صدقة فتصدق، ولا عفى رجل عن مظلمة ظلمها إلا زاده الله تعالى بها عزا، فاعفوا يزدكم الله عزا، فاعفوا يزدكم الله عزا. وفي رواية مسلم قال عليه الصلاة والسلام: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. فالشيطان يأتي إلى الأخ يقول له: إن عفوك عن أخيك مذلة، ذل لا تقبل. وبعض الناس ينبغي أن نحذر من كلام بعض الناس، بعض الناس يأتون إلى المخطئ عليه يقول: لا تقبل، بعد كل هذه الإهانة تقبل بالاعتذار؟ لا تقبل. بعد كل ما عمل بك تسامحه؟ لا لا، لا يمكن أن تفعل هذا. فعلى الإنسان المخطئ عليه أن يرجع إلى نفسه، ويدرك ويؤمن ويوقن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عز، وأن العفو يؤدي إلى العز، خلافا لما يتصور كثير من الناس، وخصوصا إذا كان الإنسان قادرا على الانتقام، إذا كان الإنسان قادرا على الانتقام فهنا يتجلى العفو في أقوى صوره. ومن الأسباب التي تمنع بعض الناس من العفو أنهم يظنون أن عدم العفو أكثر أجرا. كيف؟ يقول بعضهم واحد الآخر إذا أخطأ عليه جاء يعتذر يقول أبدا لا أسامحه. لماذا؟ يقول أنا أريد من حسناتك يوم القيامة، أنا أريد أن أقتص منك يوم القيامة. يوم القيامة أليس يعطى للمظلوم من حسنات الظالم؟ يقول فأنا لا أريد أن أسامحك. لماذا؟ يقول لأني أريد أن أخذ من حسناتك يوم القيامة، لو سامحتك الآن راحت علي حسناتك، فأنا أبقي هذا إلى يوم القيامة. هل هذا المنطق صحيح؟ هل هذا الجواب وجيه؟ لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول فمن عفا وأصلح فأجره على الله، بدلا من أن تأخذ من حسناته مقابل الخطأ الذي أخطأ عليك والذنب الذي ظلمك، تأخذ من الله، من عند الله. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ولذلك الذي يعفو يعطى يوم القيامة من الحسنات أكثر من الذي لا يعفو. يعني لو واحد قال أنا لا أسامحك، أنا ما أعتدي عليك ولكن لا أسامحك، يوم القيامة أخذ حقي منك، وذاك جاء معتذرا، جاء تائبا معتذرا، وهذا متعنت يقول لا أسامحك، لا يظن النظام أن عدم المسامحة أحفظ للحسنات، لا ولا أكثر، بل إن العفو هو أكثر للحسنات. والله يحب المحسنين والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. ولذلك فلا شك أن الذي يعفو ويصفح أجره أعظم بكثير من الذي يقول لا أسامح. بل إن بعض العلماء قالوا إن دعاء المظلوم على الظالم إنه قد أخذ بدعاء، أخذ ما له بالدعاء، يعني أن عدم الدعاء أفضل، أن عدم الدعاء أفضل أحفظ للحسنات. طبعا الظالم هذا الذي ما تاب ولا جاء معتذرا ولا شيء، يعني يرى أهل العلم أن عدم الدعاء عليه أحسن، لأنهم يرون أن الدعاء عليه نوع من القصاص، إذا دعوت عليه فقد اقتصصت منه، يعني يجاب دعاؤك فيه ويعاقب في الدنيا مثلا يعاقب. ولذلك فكل هذه الأشياء من الأمور التي فيها ضبط للنفس والرغبة فيما عند الله وإزالة الشحناء، تنازل عن الحق والتغاضي. ليس في حد من حدود الله ولا في شيء للمسلمين، لو كان ذلك ما تتنازل، ما يأتي واحد يسب الله أو يسب رسوله أو دينه فتقول عفونا عنك، هذا غاية الذل والله، بل هم ينبغي أن يؤاخذ. ليس خطأه في حقك حتى تتنازل، ما يحق لك أن تتنازل، هذا حق الإسلام وحق الدين، هذا حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك الصحيح من أقوال العلماء، ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الصارم المسلول، أن الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل ولو تاب. قالوا هذا في حق النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم مات ولا يمكن الآن أن نسقط حقه، فلا بد أن نقتله، وإذا تاب تنفع توبته عند الله. فإذا إذا صار الخطأ في الدين هذا ما نعفو عنه، ينبغي عليه أن يتوب. وإذا كان في حق النبي صلى الله عليه وسلم يقام عليه الحد ويقتل، إذا أخطأ، إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل. فالعفو عن شيء طعن في الدين بغير ثوبة من صاحبه مذلة للإسلام وأهل الإسلام، لا يمكن، لا يجوز القبول بها. وينبغي كذلك كما قلنا أن يدعو الإنسان لمن ظلمه، أو يدعو لمن اعتدى عليه وأخطأ عليه يعفو عنه إذا كان العفو في شيء شخصي ليس فيه ذل للإسلام. جاء أن ابن مسعود سرقت منه دراهم فجعلوا يدعون على السارق من حول ابن مسعود يقول قطع الله يده وفعل به وفعل. فقال ابن مسعود رضي الله عنه اللهم إن كان حملته على أخذها حاجة يعني فقر فبارك له فيها، وإن كان حملته جراءة على الذنب فاجعله آخر ذنوبه. يقول اللهم إن كان حملته على السرقة الحاجة والفقر فبارك له فيها، وإن كان حملته الجراءة على الذنب فاجعله آخر ذنوبه. وبعض الإخوان وبعض الشباب بعض الناس يشعر أنه لا بد من الاعتذار، يقول أولا يعتذر ثم أعفو عنه، ويقول حتى تأتيني وتعتذر وتتأسف وعند ذلك أعفو عنك. وهذا ليس من كريم الأخلاق ومعاليها، فإن الإنسان يعفو عن أخيه حتى لو لم يعتذر إليه، بل يدعو الله له بالمغفرة ولو أخطأ عليه. وليس من مكارم الأخلاق أن تقول لا بد أن تأتي ذليلا خاضعا وتعتذر ثم أسامحك، ينبغي أن تكون أنت المبادر بالعفو والصفح حتى من غير أن يأتي ويعتذر. وبعض الناس يحتاجون إلى تذكير لأن نفوسهم تكون مليئة مستعدة لاختزان الأحقاد والشحناء والبغضاء، فيحتاجون إلى تذكير لتنفيس هذه الأحقاد والمسارعة إلى العفو والصفح. والإنسان إذا اطلع على أن بعض الظلمة كبار الظلمة كانوا يعفون أحيانا في بعض المواقف، فيقول مسلم في نفسي أنا أولى من الظالم. تقرأ في قصص بعض الظلمة أنهم كانوا يعفون يسامحون في بعض المواقف. هذا الحجاج، خذ هذا المثل، أخرج الرقام البصري في كتاب العفو والاعتذار عن الأصمعي قال مر الحجاج بن يوسف في بعض عمله متنكرا، يعني الحجاج من خبزه ودهائه مر من مرات تنكر ودخل في الناس، قال أرى ماذا يقول الناس عني. دخل في بعض عملي متنكرا فرأى اعرابيا فقال كيف عاملكم، عاملكم يعني اميركم، يعني كيف يسأل عن نفس عن الحجاج، يقول كيف عاملكم. تخفى هذا الامير الحجاج الظالم، تخفى دخل في الناس وامسك باعرابي يقول كيف عاملكم. قال الاعرابي المسكين الغافل ما يدري أن هذا الذي يسأل هو الأمير الظالم الحجاج، قال المسكين قال شر عامل. قال أفلا ترفعون ذلك إلى من هو فوقه؟ قال الأعرابي المسكين هو شر منه. قال له ما تشتكون اللي فوق، اللي فوق أسوأ. قال فتنمر الحجاج ولحق به الناس فقال عليكم بالأعرابي خذوه. فلما قعد الحجاج في مجلس الحكم دعا به بالأعرابي، فلما نظر إليه الأعرابي عرفه، الأعرابي لما نظر الحجاج عرف أنه هذا الذي كان أتى إليه ومتنكرا هذا. فقال الأعرابي للحجاج إن رأيت أن يكون ذلك الأمر مستورا ففعل. يقول يعني إذا كان بالإمكان أن تستر تجعل لبيني وبين تجعل ذلك الأمر مخفي بيني وبينك. فضحك الحجاج وأطلقه. معنى الحجاج كان لا يتورع أن يقتل من هو أقل منه جرما بكثير، بل إنه قتل ألوفا مؤلفة وقتل من الصحابة وناس، ومثل بجثة عبد الله بن الزبير. ذهب الحجاج وفي رقبته دماء عشرات الآلاف من المسلمين إن لم يكن أكثر. الحجاج معروف ظالم، لكن هؤلاء بعض الظلمة ينبغي على الإنسان أن يعتبر. إذا كان بعض الظلمة يعفون، يعفون أحيانا في بعض المواقف، فلماذا لا يكون هو يعفو عن أخيه المسلم؟ وإذا مات الأخ، إذا مات أخوك فلا بد أن يتحلل، يحلل الإنسان من كل شيء ويسقط حقه قبل، لئلا يقدم على الله وعليه أوزار وآثام أشياء لإخوانه. هذا من الأمور المهمة، الإنسان إذا سمع بوفاة أخيه أن يحلله من كل مظلمة، إن كان ظلمه بشيء أو أخذ منه شيئا أن يحلله من كل شيء ويسامحه من كل شيء. فقد روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن زياد بن علاقة قال: سمعت جرير بن عبد الله يقول يوم مات المغيرة بن شعبة، وكان المغيرة بن شعبة هو أمير البلد، قام فحمد الله وأثنى عليه وقال: عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له، والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير، يعني حتى يرسل أمير المؤمنين بأمير، أنتم تتقوا الله وعليكم السكينة، فإنما يأتيكم الآن. ثم قال: استعفوا لأميركم، اطلبوا له العفو فإنه كان يحب العفو. يقول: استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. المغيرة الصحابي كان قائما بالناس بأهل البلد بأمر الله. ثم قال: أما بعد، فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم، فبايعته على هذا ورب هذا المسجد، إني لناصح لكم. ثم استغفر ونزل. ولا شك أن العفو يحول الإنسان الذي بينك وبينه عداوة إلى صديق، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ويزيل العداوة والشحناء بين الإخوان. وقد قيل إن عبد الله بن الزبير كان له أرض وكان له فيها عمال عبيد يعملون، وكانت مجاورة لأرض لمعاوية فيها عبيد، فدخل عبيد معاوية في أرض بن الزبير، فكتب عبد الله بن الزبير إلى معاوية يقول: أما بعد، يا معاوية، إن عبيدك قد دخلوا في أرضي، فنههم عن ذلك، وإلا كان لي ولك شأن والسلام. فلما وقف معاوية على كتاب ابن الزبير وقرأه دفعه إلى ولده يزيد، فلما قرأه قال له: يا بني، ماذا ترى؟ قال يزيد: أرى أن تبعث له جيشا يكون أوله عنده وآخره عندك يأتوك برأسه. فقال معاوية: لو غير هذا. ثم دعا بكتاب فكتب لابن الزبير: أما بعد، فقد وقفت على كتاب ولد حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساءني ما أساءه، والدنيا هينة عندي في جنب رضاه، فإني تنازلت عن أرضي وما بها من خدم وأموال، فاضممها إليك وإلى أرضك والسلام. فلما وصل الكتاب صادف ثناء من ابن الزبير، فقال وأرسل إليه كتابا يشكره، فقال معاوية لولده: يا بني، من عفا ساد، ومن حلم عضد، ومن تجاوز استمال إليه القلوب، فإن ابتليت بشيء من هذه فداوه بمثل هذا الداء. أما بالنسبة للاعتذار فلا شك أن الاعتذار في العادة يسبق العفو، لكن ذكرنا أن الإنسان عليه أن يعفو عن إخوانه ولو ما اعتذروا إليه، وأن يكون بينه وبين الله أحلهم من كل مظلمة ظلموه بها إخوانك في الله. الاعتذار مهم، الاعتذار والعذر. قال حاتم الأصم: الاعتذار يذهب الهموم ويجني الأحزان ويدفع الحقد ويذهب الصد، والإقلال منه تستغرق فيه الجنايات العظيمة والذنوب العظيمة، والإكثار منه يؤدي إلى الاتهام وسوء الرأي. فالاعتذار خصلة جميلة، ولو لم يكن في اعتذار المرء لأخيه خصلة تحمد إلا نفي العجب عن النفس، لكان الواجب على العاقل أن لا يفارقه الاعتذار عند كل ذي ذلة. يعني من فوائد الاعتذار وأهميته أن يذل الإنسان نفسه بإخراج العجب منها. فالاعتذار لا شك أن فيه شيء من أن فيه تواضع للآخرين. إذا جئت إليه تعتذر هذا لا شك من تواضعك، فأنت تعتذر له. والاعتذار بعض علماء اللغة يقولون إن الاعتذار لمن لم يكن له خطأ، ليس العذر ليس للمخطئ، وإنما الإنسان يبين موقفه، واحد يبين حقيقة أمره، هذا العذر. ومن هذا المعنى ما جاء عن مهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه، الصحابي سلم على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال. النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر، يعني بيّن لماذا لم يرد عليه. النبي عليه الصلاة والسلام أخطأ؟ ما أخطأ، لكن بيان الموقف يسمى اعتذارا. ثم اعتذر إليه فقال إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهارة، رواه أبو داود وهو حديث صحيح. وبعضهم يقول الاعتذار يدخل فيه من أخطأ، يعني من أخطأ يعتذر إلى من أخطأ عليه. وقد وهو من شمائل الكرام ولا شك الاعتذار. ومن القصص الواردة عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ما ورد في صحيح الإمام مسلم عن عائذ بن عمرو أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر، أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر في فتح مكة. أبو سفيان طبعا أطلقه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال بعض الصحابة وهم سلمان وصهيب وبلال، قالوا والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها. طبعا هذا قبل أن يسلم أبو سفيان. قال هؤلاء الصحابة وكانوا من المستضعفين من المسلمين، ما أخذت والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها. قال فقال أبو بكر أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم، يعني لا يليق أن تقولها. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم أبو بكر، أتى لمن؟ سليمان وصهيب وبلال، فقال يا إخوتاه أغضبتكم، هذا الاعتذار، يا إخوتاه أغضبتكم؟ قالوا لا، يغفر الله لك يا أخي، وهذا التصغير تحبيب، رواه مسلم. وفي رواية لأحمد أي إخوتنا لعلكم غضبتم، فقالوا لا يا أبا بكر يغفر الله لك. وكذلك جاء علي رضي الله عنه يعتذر إلى أبي بكر الصديق عن تأخره في البيعة، لأنه حصل خلاف على الأموال التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر محقا لما رفض أن يعطيه من المال، لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركنا صدقة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما له إرث، ماله يذهب لبيت المال، ما ليس لأوليائه أو لورثته حق فيه، هذا خاص، هذا من خصوصيات الأنبياء، لا يورثون، لا يورثون بالمال، لا نورث ما تركنا صدقة. فجاء علي رضي الله عنه يعتذر بعد ذلك لأبي بكر، حتى فاضت عين أبي بكر، فلما تكلم أبو بكر قال والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابته، وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فلم آل فيها عن الخير، ولم أترك أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيها إلا صنعته، فقال علي لأبي بكر: موعدك العشية للبيعة. فلما صلى أبو بكر الظهر رقي على المنبر فتشهد وذكر شأن علي وتخلفه عن البيعة وعذره بالذي اعتذر إليه. علي اعتذر لأبي بكر ثم استغفر وتشهد علي فعظم حق أبي بكر وحدث أنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكر ولا إنكارا للذي فضله الله به إلى آخر الحديث. فحصل الاعتذار من علي رضي الله عنه لأخيه أبي بكر الصديق عما حصل. وقد يكون الإنسان في موقف أحيانا يعتذر فيه عن الآخرين عن أصحابه، وهذا من الاعتذارات الجيدة. قد لا يخطئ الإنسان هو لكن يعتذر بالنيابة عن غيره، وعلى رأس ذلك ما حصل من أنس بن النضر رضي الله عنه، ما حصل من عم أنس رضي الله تعالى عنه قال: غبت عن أول قتال قاتل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لئن أشهدني الله مع النبي صلى الله عليه وسلم لرين الله ما أجل. فلقي يوم أحد، لما لقي الكفار هزم الناس، لقي النبي صلى الله عليه وسلم الكفار يوم أحد هزم المسلمون، فماذا قال؟ قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين، وأبرأ إليك مما جاء به المشركون. فتقدم بسيفه فقاتل حتى قتل. الاعتذار صعب على النفس وشاق، ولكن ينبغي على الإنسان أن لا يأنف من الاعتذار. إذا أخطأ على أخيه المسلم أن يعتذر إليه. ويكون الاعتذار أشق ما يكون عندما يكون من الأعلى للأدنى، وكذلك يليه بين الأقران. اعتذار الرئيس للمرؤوس هذا صعب، اعتذار الزوج لزوجته هذا صعب، ولكن ينبغي الاعتذار إذا وقع الخطأ، ينبغي الاعتذار. لا شك أن الاعتذار يذهب ما في النفس، فلو أخطأت على فلان واعتذرت إليه لذهب، لكان ذلك من أقوى أسباب ذهاب ما في نفسه عليك. وينبغي على الإنسان أن يتأدب في الاعتذار، فإن بعض الناس يكون عذرهم أقبح من ذنبهم، كما قالوا: عذر أقبح من ذنب، فينتقي العبارات. وبعض الناس إذا اعتذر مثل ما يعتذر الطفل العنيد، الطفل العنيد إذا جاء يعتذر كيف يعتذر؟ إذا أجبره أبوه على التأسف أن يقول آسف، تراه أحيانا يقول آسف يخشن صوته وكأنه يعني يريد أن يشتم، فتخرج منه يخرج منه الاعتذار بدون نفس كما يقولون، وبدون إرادة للاعتذار، أو أنه يلوي وجهه ويقول آسف، فهو كأنه لا يريد أن يقولها مواجهة معتذرا، أو أنه يقول سف ويحذف منها حرفا أو آسي، أو أنه يسر بها ويقول تأسفت لكم. والشاهد في هذه الأشياء التي نراها من بعض الأطفال المعاندين عدم الرغبة في الاعتذار، الاعتذار كأنه أتى عن فرض عليه فرضا، ولا يصلح أن يكون موقف الأخ مع أخيه هذا، أنه يفرض عليه الاعتذار فرضا فيعترف له بغير نفس طيبة، يعتذر له بما يكون أحيانا لو ما اعتذر كان أحسن. وبعضهم يجادل في الاعتذار ويقدم مقدمات تذهب بأثر الاعتذار، فيقول: على أي حال أنا ما أخطأت عليك، أنت يمكن تراها خطأ لكن أنا ما أرى خطأ، أو إذا تبغاني أقول لك آسف آسف. فمثل هذا لا يمكن أن يكون اعتذارا تصفو به النفوس، واضح. وما يحدث من بين الإخوان من المواقف في مثل هذا كثير، لو دقق الإنسان فيه عرف أن للشيطان فيه مدخلا ونصيبا. وينبغي كذلك المعتذر أن يتأمل في حاله ويترك ما يعتذر منه اصلا، يفكر قبل الذنب، لا يقول اذنب ثم اعتذر واخطئ ثم اعتذر. فقد قالوا ترك الذنب ايسر من تكلف الاعتذار، ترك الذنب ايسر من تكلف الاعتذار. والكلام في هذا نقف فيه عند هذا الحد. والخلاصة أن المؤمنين والإخوان بينهم ينبغي أن يكون العفو بينهم قائما ومستمرا، والاعتذار من الإنسان المخطئ دائما موجود، وحتى لو لم يخطئ فإن اعتذاره لأخيه مما يذهب كل أثر العداوة. وتذنبون فنأتيكم ونعتذر فنعتذر. فتأمل لو أن الإنسان أخطئ عليه ثم جاء يعتذر هو، كم يكون أثر هذا وما أوقع هذا في نفس الشخص الآخر. وكثير من هذه الكلمات والتصرفات الحميدة هي التي تصفي ما بين الإخوان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن لا يجدون في أنفسهم على إخوانهم، وأن يذهب ما في قلوبنا من الضغينة والحقد والشحناء، وأن لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، إنه رؤوف رحيم. والحمد لله رب العالمين. نبدأ ببعض الأسئلة. يقول: لدي جماعة كثيرين خصومة والشقاق، وعندما يصلحون يعودون مرة أخرى للخصومة، فيكون الإصلاح بينهم على شكل حقوق، هل يجوز الإصلاح بينهم؟ إذا كانت هذه الحقوق يعتبرونها مثل الشريعة، يقولون يا فلان عليك حق، كأنه حكم شرعي، فهذا حرام لا يجوز، وهو من حكم الطاغوت. وإما إن كان عن تراضي لا يعتقدون وجوبه، لكنهم من باب المصافاة يفعله الواحد الآخر، كأن يكرمه بوليمة، فهذا لا بأس به. أما إن اعتقد أنه حق لا يسع الخروج عليه، هذا موجود في سلوم بعض البادية، فلا شك أنه حرام ومنكر. أما الإصلاح بين الناس فيه أجر عظيم، وهذا باب آخر وموضوع آخر. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. يقول: هل التعامل بين الرئيس والمرؤوس في العمل من السماح والتنازل هو من العفو؟ الجواب: إذا كان حق للمسلمين كان تأخر عن الدوام، فينبغي على المتأخر أن يتوب إلى الله وأن يخرج مقابل ما تأخره من المال الذي يأخذه من الراتب. والرئيس قد يعفو عنه مثلا فلا يطرده مثلا، ولكن يبقى حق للمسلم أنه يأخذ مالا راتبا من بيت مال المسلمين على وقت لم يحضره، ولذلك ينبغي فيه التوبة لله، في حق لله ينبغي أن يحسن ولو سامح الرئيس. بيني وبين أحد أهل السوء شجار طويل، وأنا الآن لا أكلمه وأحتقره لأنه لا يصلي وصاحب السوء. طبعا هذا الإنسان ينبغي عليك أقول هجر أصحاب المنكر، لا علاقة له بموضوعنا الآن، لأنه حكم شرعي حسب المصلحة. إذا كان هجر فيه مصلحة تهجره، وإذا كان فيه مضرة لا تهجره. قد نعفو ولكن يبقى شيء في القلب، هل ينافي معنى العفو؟ ينافي كمال العفو كما ذكر، ويجاهد الإنسان نفسه لإخراج المتبقي. ما قولك في اثنين من الإخوة قد اختلف وصل الحال إلى عدم السلام على بعض؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. وقال: لا يحل لامرئ، حرام لا يجوز. وقال: من هجر أخاه سنفه وكسفك دمه. يقول: إنهال على أخيه بالأوصاف القبيحة طيب عليك يا أخي الذي انهلت على أخيك بالأوصاف القبيحة أن تسارع وتباير إلى التحلل منه، وهذه مواقف يعني محسوبة مكتوبة عند الله، وإن مضت عليها في السنون ولكن لا تذهب، مكتوبة عند الله حتى تتحلل من أخيك، فعند ذلك تمحى تلك السيئات. يقول مسؤول أخطأ عليه وأريد أن أشكوه إلى المدير العام، لأن المدير العام هل أشكو أم أعفو عنه؟ إذا كان الخطأ شخصي تعفو عنه أفضل وأقرب للتقوى، وإن كان في حق الدين ترفع بأمره. لي قريب بيني وبين سوء تفاهم وحصل بيننا هجر، ولكن ما زال السلام بيننا والكلام انقطع. أين صلة الرحم ما دام قد قطعك؟ فأين صلة الرحم؟ يقول هل يكون عفوا مشروعا إذا عفوت عمن ظلمني ابتغاء الأجر، وكان الذي ظلمني ذا منصب رفيع وظلمني لأني أنكر منكرا وليست لي القدرة على أخذ حقي منه؟ الله يأخذ لك بحقك يوم القيامة، وعليك أن تستمر في مناصحته. شخص دائما يخطئ عليه فأهجره 3 أيام لكي يراجع نفسه، ثم بعدها أبين له غلطته وأسامحه. ما دام لا يتخطى 3 أيام فهو جائز. هذا معناه أن والدته تأمره بقطع أرحامه. نقول صلهم سرا ولا تطعها، لا طاعة للمخلوق معصية الخالق. بعض العصاة يخطئون علينا بالكلام، وإذا أردنا أن نعفو عنهم اعتبروا ذلك ذلا. إذا كان هذا يحصل فعلا فلا تفعل ذلك. ممكن تقول اللهم اغفر لهم فإنهم لا يعلمون، وتبين أنه ليس بذل ما يحصل. يقول إذا تكرر سوء خلق الزوجة وأخطاءها وتكرارها فهل يصبح السماح؟ هو بينه وبين الله يسامحها، لا يدعها تلعنها الملائكة أو يغضب الله عليها، وإنما يسامحها ولكن يبدي زعله غضبه لكي تعتذر، لا مانع، لكن بينه وبين الله يسامح. نرجو أن لا يخلو هذا من تذكر إخواننا المسلمين في كل مكان والدعاء لهم. نعم، نحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر المستضعفين من المسلمين، وأن يرفع الذل عنهم، وأن يجعل البأس في العدو، وأن يفرق شملهم بما تمالأ كما تمالأوا علينا. يقول ذاهب إلى مكة لزيارة مريض، هل الأفضل أن أعتمر؟ لا شك في ذلك، وفي حال العمرة أحلق شعري كاملا، هذا هو الأفضل. شاب لا يصلي قال لأمي إما تزوجيني وإلا أذهب لفعل المحرمات، فقالت أزوجك على شرط أن تصلي، فلم يرد عليها. إذا صلى تزوجه، وإذا ما صلى فليست مسؤولة عن أفعاله. البيع بين الأذان والإقامة ليس بحرام، والنص الوارد في المنع بعد المنع من البيع بعد أذان الجمعة، ولكن إذا كان هذا البيع يؤدي إلى تخلف الناس عن الصلاة تبدأ الصلاة ولا زالوا يبيعون فإنهم ينهون عن ذلك. هل يحل المرء إذا طلق زوجته قبل أن يدخل عليها ويبني بها أن يتزوجها مباشرة مرة أخرى؟ إذا طلق زوجته ولم يدخل بها فإنه إذا أراد أن يتزوج عليه أن يعقد من جديد. شخص له شيء يخصه صور يحتفظ بها صديق قديم من أيام الطيش، وطلب من صاحبه أن يعطيه إياها ليتلفها فرفض، يكفيه التوبة إلى الله والوزر على الآخر. هل شعر رقبة من اللحية؟ كلا. هذا الحجر حجر إسماعيل، لم يثبت أنه حجر إسماعيل، وإنما يقال الحجر فقط. عندي مال أجمعه من راتبي لشراء سيارة، هل عليه زكاة؟ إذا حال عليه الحول يجب عليه الزكاة. هل يجوز المرأة أن تصلي في ثوب فيه صور ذوات أرواح؟ لا يجوز ذلك، ولا يجوز أن تلبسه أصلا، وقدمها يجب عليها أن تسترها، يجب عليها أن تستر القدمين. يقول يوجد ماء شرب وماء مالح، نقول إذا في الوضوء إذا كان جعل الماء الحلو للشرب فلا تتوضأ به، توضأ بالآخر ما دام ماء يجزئ الوضوء به توضأ به واترك هذا للشرب. ينزل قطرات من البول أثناء الصلاة، إذا كان يحدث ذلك دائما معه فهذا السلف، يتوضأ بعد الأذان ويضع شيئا يتحفظ به ويصلي. أشخاص يقول، طيب هذا السؤال عن الزواج يحتاج إلى بحث خاص في مساعدة المتزوجين والحث على أن يكون هناك جمعية لمساعدة المتزوجين. يقول ما معنى أقرأ من كتاب الله؟ قد اختلف أهل العلم، منهم من قال أقرأهم يعني أفقههم وأعلمهم، ومنهم من قال أقرأهم يعني أحفظهم. أتيت لصلاة الفجر ولما دخلت المسجد وجدت الصفوف قد اكتملت ولم أجد فرجة، فوقفت لوحدي ولم يأتي أحد وصليت في الصف لوحدي. إذا كنت لم تتحرى مكانا في الصف في آخره فإنه لا يجوز لك أن تصلي، يجب أن تتحرى مكانا. وإذا كنت تحريت ولم تجد ولم يأتي أحد، فقال بعض أهل العلم بصحة الصلاة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول خال الرجل هل تكشف عنده زوجة ابن أخته؟ كلا. وعم الرجل هل تكشف عنده زوجة ابن أخيه؟ كلا لا تكشف. يقول طلبني أحد المدرسين من الكفار بأوراق التعرف على الإسلام، هل أعطيه؟ نعم لا بأس أن تعطيه، أعطيه خارج العمل، لا بأس أن تعطيه خارج العمل إذا كنت تتحرج من إعطائه في العمل. استقبال قبلة عند النوم سنة، والاستقبال أنك إذا صرت عن يمينك تكون القبلة أمامك تواجه القبلة. هل هناك فرق بين الذي يجلس في الأمام أو الخلف؟ لا شك أن الدنو والاقتراب أفضل. سأمكث في بلد الكفر فترة تتراوح من شهرين إلى 3 أشهر، إذن أتم الصلاة. بعض الشباب يعتبرون أنهم سيسمعون المحاضرات في الأشرطة، طيب إذا كانوا مشغلين، وإذا كان عنده وقت فراغ فلا شك أن مجالس الذكر لها في حضورها أجر عظيم، لا يتأتى بسماع الشريط. كشف المرأة وجهها أمام زوج ابنتها هذا لا شك فيه، والتحدث معه زوج البنت محرم. يقول إن كثيرا من الضغائن بين الإخوان سببها تعصب ليس مبني على أساس، وكذلك سببها الأخبار غير الموثوقة وتصديق كل كلمة تقال. هذا لعمر الله من المصائب أن يكون التعصب هو سبب التفرق، وقبول الشائعات هو مصدر القطيعة وسبب القطيعة بين المسلمين. ولذلك نقول لا بد أن يتفطن الدعاة الله سبحانه وتعالى لهذه الأشياء، وأن لا يتابعوا على الخطأ، وإنما التجرد لله عز وجل الذي يجعلهم إخوانا متحابين. يقول هل الرسول صلى الله عليه وسلم يبتسم أم يضحك؟ يبتسم ويضحك، ولكنه لم يكن يقاسه صلى الله عليه وسلم. حجزت هذه السنة وفي الحج عزمت على ترك المعاصي والتوبة والرجوع إلى الله، لكن بعد أن أتيت من الحج بأسبوع وقعت في الفاحشة وارتكبت بعض المعاصي الأخرى. أولا، هل يقبل الله الحج الذي حججته؟ أريد أن أتوب، فهل يتوب الله علي؟ طبعا هذا أمر مؤسف أن الإنسان يرجع من الحج ثم يقع في الفاحشة، ولذلك عليك أيها الأخ بالعودة إلى الله سبحانه وتعالى. أما حجك فهو صحيح، لكنك فعلت منكرا عظيما وكبيرة من الكبائر، ولذلك عليك بالتوبة والاستغفار، ولو أن تحج حجة أخرى لأجل هذا الذنب، كما قال عمر في خطأ أخطأه فعملت لذلك أعمالا، أعمال مخصوصة من أجل هذا الذنب، فعليك بأعمال مخصوصة من أجل هذا الذنب ولو أن تكرر الحج. هل مخاصمة الأخيار مثل مخاصمة الفسقة؟ لا بطبيعة الحال، مخاصمة الأخيار أشد عند الله. بعض الإخوان قد يفهم أن العفو والاعتذار بين أهل الدين فقط، لا، حتى لو أخطأ عليك فاسق، النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن لبيد من الأعصم الذي سحره، عفى عنه. ما دام العفو في مصلحة الإسلام يعفو الإنسان يعفو. ماذا عن عدم العفو والصفح عندما يخطئ السفيه ويكون ذلك من تأديبه وتربيته حتى لا يتجرأ الآخرون؟ هذه مصلحة شرعية لا شك، إذا كان إجزاء العفو والصفح عن هذا السفيه يؤدي إلى تناديه فلا تعفو ولا تصفح وإنما توبخ، هذه المصلحة، هذه مصلحة الإسلام. إذا سب رجل غير مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يقتل؟ طبعا لا شك. فلماذا قتل عليه الصلاة والسلام؟ أمر بقتل سلام، وأمر بقتل ابن خطل وغيرهم من المشركين والكفار. سرق مسجل السيارة ومن نوع الغاية، فلما علمت السرقة دعوت على السارق بأن يغفر الله له إن كان لا يعلم بأن السرقة حرام. لا بأس. أحيانا أقول في نفسي لا أود أن أبين لأخي خطأه، وذلك لعل شخصا آخر يبين له خطأه، فقد يكون واضحا في مجلس ما. طيب، لكن إذا ما بين له أحد الخطأ لا بأس أن تبين أنت له. هل يتنازل عن بيان خطأ للمدعو؟ يؤجل التبيان وليس يتنازل، يؤجل التبيان إذا كان لا يؤثر، لا يضر. لا، أحيانا يكون لابد منه، مثلا أخطأ في الصلاة لابد أن تقول له الآن، وإلا تصبح صلاته يمر عليه الوقت ولا يكون قد صلى صلاة صحيحة. وأما إن كان يمكن أن يؤجل وفي تأجيله مصلحة فلا بأس أن تؤجله. هذا ما تيسر الإجابة عليه من الأسئلة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.